الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العلي الكبير اللطيف الخبير، أسعد بجواره من خافه واتقاه، وأبعد عن جنابه من خالفه وعصاه. سبحانه وتعالى خلق الخلق فأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق فلم ينس أحدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غنى كل فقير وناصر كل مظلوم ومعين كل محتاج ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. إلهي ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، خير من تعبد لله وصام وقام وتحنث لله رب العالمين ودعا إلى العمل، وحث عليه صلى الله عليه وسلم فقال: ما أكل أحد قط طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوا ربكم في السر والعلانية، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا رحمكم الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة في الله، حث الإسلام على العمل وأمر به، ونبذ البطالة، نبذها الإسلام ولم يرضى بها، فقال ربنا سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نادى الله عز وجل علينا بأن نتحرك في جنبات الأرض، فقال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نعم، هكذا رسالة الإسلام، وحتى تكون هذه الرسالة رسالة واقعية عملية، أول من طبقها هم الأنبياء. فما من نبي كما قال صلى الله عليه وسلم إلا ورعى الغنم، عمل برعاية الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فكان صلى الله عليه وسلم يعمل برعي الغنم، ثم انتقل إلى العمل بالتجارة. وهكذا من سبقه من الأنبياء، نبي الله نوح كان يعمل نجارا، أمره الله عز وجل بصناعة سفينة استغرقت منه 200 عام وهو يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. وداود وسليمان وغيرهما من أنبياء الله، كل كان يعمل، لأن العمل عز للمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أنس قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله. الرجل يحتاج، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: أما في بيتك شيء؟ ليس عندك في البيت شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه. الحنس هو عبارة عن شيء يوضع على البعير، شيء من القماش يوضع على البعير، يأخذه الرجل يضعه على الأرض يجلس عليه، وعند النوم ينام على بعضه ويتدثر ببعضه، هذا الذي عنده حلس. نلبس بعضه ونبسط بعضه. وقعب إناء من الفخار، قعب نشرب فيه الماء، هذا ما عند الرجل الذي يسأل، ليس عنده إلا ذلك. حلس يلبس ويبسط، وقعب إناء من الفخار يشرب فيه الماء. هكذا كانت بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل السائل: ائتني بهما، ائتني بهما. فجاء بهما الرجل فوضعهما النبي صلى الله عليه وسلم في يده، ثم قال للصحابة: من يشتري هذين؟ من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذه بدرهم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من يزيد على ذلك؟ أعادها ثلاثا: من يزيد على ذلك؟ قال رجل: أنا آخذه بدرهمين، أنا آخذهما بدرهمين يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم فدفعهما النبي إلى الرجل وأخذ الدرهمين وأعطاهما للرجل وقال له: اذهب فاشتري بدرهم طعام فانبذه إلى أهلك، اطرحه إلى أهلك، ثم اشتري بالآخر قدوما واتيني. امتثل الرجل السائل. هذا مجتمع يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقوم. كان من الممكن أن يجمع له صلى الله عليه وسلم من المال ما تقوم به حياته، ولكن المال قد يقيم حياته يوما أو يومين ثم يعود إلى ما كان. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعالج الأمر من جذوره. اذهب فاشتري بدرهم طعام فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما ثم اتيه. فجاء الرجل بالقدوم فدفع إليه صلى الله عليه وسلم عودا اتكوا عليه، وقال: اذهب واحتطب وبع، اجمع الحطب وبع، ولا أراك 15 يوما، لا أراك 15 يوما. امتثل الرجل وذهب بقدومه يجمع الحطب ويبيع ويبيع، حتى عاد بعد 15 يوما معه 10 دراهم، معه 10 دراهم. فعاد إلى بيته واشترى أثاثا وطعاما، وتحول من الفقر المدقع إلى غني في المجتمع. هكذا الإسلام يعلم الصحابة ويعلم الأمة إلى قيام الساعة أنه دين عمل ودين إنتاج لا تتوقف فيه أبدا عجلة الحياة. مجتمع المفترض فيه أنه ينكر ذاته، لا يفكر في ذاته، إنما كل يفكر في من حوله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أصاب الناس قحط شدة في خلافة أبي بكر الصديق، فجاءوا إليه ليستنجدوا به بعض الله، يستنجدوا بعض الله بأبي بكر، فقالهم أبو بكر: اصبروا، وأمرهم أن ينصرف، اصبروا، وأمرهم أن ينصرف. قحط يعني شدة. مات جمهر ولا اعتصموا ولا عزموا على إضراب، كيف الخليفة لا يطعمنا، وإنما امتثلوا وأطاعوا، اصبروا وانصرفوا، هذا ما قاله لهم الخليفة. ثم صادها في اليوم التالي أن عيرا قادمة من الشام لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بها 1000 بعير تحمل برا وزيتا وزبيبا، 1000 بعير محملة. فجاءت حتى أناخت حملها عند بيت عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقدم عليه التجار، قال الأول: أنا أشتريها منك. فقال له عثمان رضي الله عنه وأرضاه: كم تربحني؟ قال: 2 درهم. فقال له: عندي من يزيد على ذلك. قال الآخر: أنا أربحك 4 درهم. فقال عثمان: عندي من يزيد على ذلك. فقال ثالث: أنا أربحك 5. قال عثمان: عندي من يربحني أكثر من ذلك. فقالوا له: يا عثمان، نحن تجار المدينة كلنا، ليس فينا أحد بعيد عنا، فمن الذي سيربحك أكثر منا؟ فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: فإني بعتها لربي 10 درهم. هل عندكم من يزيد على ذلك؟ قالوا لا. قال: فإني أشهد الله أنها صدقة لمساكين وفقراء المسلمين. عثمان لم يستغل الموقف، لم يستغل حاجة الناس، إنما عند الشدة بذل، عند الشدة أنفق، ولم يحتكر، لأن المحتكر ملعون، كما قال صلى الله عليه وسلم: المحتكر ملعون. الذين يحتكرون الآن ويستغلون حاجة الناس من أي متطلبات الحياة كغاز أو خبز، ويختلقون مشاكل بالبيع في السوق السوداء، هذا مال حرام، هذا احتكار لحاجة الناس إليه. انظروا إلى صور الصحابة، انظروا إلى النظرة إلى الآخرة: إن ربي يربحني 10، فهل عندكم من يزيد على ذلك؟ عدم استغلال المواقف. هذا مجتمع ينكر ذاته، يتآلف، يتحاب، يبحث كل واحد منهم عن أخيه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. حرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل، بأي صور من صور الباطل، بالغش، بالسرقة، بالربا، بالغبن، بالغش، بأي شيء حرم الله سبحانه وتعالى ذلك. أيها الأحبة في الله، إن الإسلام العظيم حث ودعا إلى العمل ورغب في ذلك، ولم يترك الإسلام أتباعه هكذا. نبي الله يوسف أعطاه الله عز وجل من القدرة على القيادة وسياسة البلاد ما لم يعطه لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انتقلت البلاد من المجاعة، وذلك بعد أن رأى رؤيا الملك وأولها وقام هو على تنفيذها: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ضبط المسألة الإنتاجية الاقتصادية، فخرج بالبلاد من أزماتها. نحن في أمس الحاجة إلى تضافر الجهود، إلى أن نتعاون على البر والتقوى، لا نستغل الأحداث. وأنا أعجب في هذه الأيام، أعلموا أيها الأحبة في الله أن الكلام، أقسم بالله، أنه يخرج من ضمير مهموم مغموم. كل ما يتمناه أن نرى بلدنا في أحسن حال، وأن ننتقل بها جميعا إلى المكانة المرجوة. فلا مكان لدخلاء، ولا لمكان لمريدي فتنة يريدون أن يأخذوا بالبلاد إلى هاوية. أنا أعجب من أقوام ينادون في هذه الآونة بعصيان مدني. مرجعيتي في ذلك إلى علمائنا، إلى مشايخنا، إلى شيخ الأزهر، إلى الدكتور أحمد الطيب الذي أفتى بحرمة هذا الفعل وبعدم جوازه، لأن البلاد لا تتحمل مثل هذه الأفعال. ومن بعده يأتي المفتي، ثم يأتي من بعد ذلك شيخ الدعوة السلفية فضيلة الشيخ محمد حسان، كلهم أفتوا بعدم جواز هذه الأمور لأن البلاد لا تتحمل مثل ذلك. هذا الذي يسمى بالعصيان، ممن ضد من، لصالح من، وما هي الثمرات في ذلك؟ وأنت تطلب مثلا من طبيب أن يتوقف على العمل فيأتيه مريض بين الحياة والموت فلا يطببه، أو أنك تطلب من رجل يقود السيارة ينقل بها الناس إلى مصالحهم فيتوقف عن العمل، بأي داعي؟ ما المقابل بعد ذلك؟ ما المردود الذي نحن عليه بعد ذلك؟ هذا يصطدم مع الشرع الذي قال وكن اعملوا، أمر الله بالعمل. عندما تقرأ في القرآن الكريم تجد أن جميع آيات القرآن الكريم التي فيها ذكر للإيمان مقرونة بالعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. كثير من الآيات يقرن بها ربنا عز وجل العمل مع الإيمان، بل جاء العمل مقرونا مع الجهاد، مع الجهاد في كثير من آيات القرآن الكريم. علم الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة المزمل فقال سبحانه وتعالى وآخرون يضربون في الأرض، هذا عمل، هذا عمل يبتغون من فضل الله معهم، وآخرون يجاهدون في سبيل الله. إذن هؤلاء يضربون في الأرض طلبا للرزق والعمل، وهؤلاء يجاهدون في سبيل الله. قرن الله سبحانه وتعالى العمل بالجهاد وقرنه بالعمل، فأي دعوة التي يدعون إليها للبطالة والكسل؟ نحن في أمس الحاجة إلى أقوام عندهم إخلاص، يتجردون إلى صور كصور عثمان بن عفان الذي يستغل المحن فيبذل فيها، الذي يستغل المواقف فينفق فيها لإخوانه فيأخذ بيد الفقير والمحتاج، لا يحرم ولا يحتكر ولا ما إلى ذلك من أمور تقوض بنيان المجتمع المسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إتقان العمل من الدين. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا جلوسا عند النبي كما روى ذلك الإمام البخاري من حديث الزبير بن العوام قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برجل يبذل جهدا يسعى، فقال واحد من الصحابة لو كان هذا الجهد في سبيل الله، رجل يبذل جهدا للكسب، للكسب، للعمل، للعيش، للعيش، فقال لو كان هذا في سبيل الله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم إن كان قد خرج يسعى على ولد صغار له فهو في سبيل الله، إن كان يخرج على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، إن كان يخرج يريد أن يعف نفسه عن السؤال فهو في سبيل الله، وإن كان يخرج يريد سمعة ورياء فهو في سبيل الشيطان. إذن إذا خرجت تطلب الرزق الحلال سعيا على ولدك أو سعيا على والديك شيخين كبيرين أو سعيا على نفسك تعفها عن السؤال، كل هذا في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أرأيت إذا أراد رجل أن يجتاح مالي، يأخذ مالي، يأخذ مالي، قال لا تعطيه. قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. وهذه مفاهيم غائبة، مفاهيم غائبة عن المجتمع بعد أن اتسعت دائرة الشهداء، اتسعت دائرة الشهداء إلى حد لا يحصى، وغاب عن المجتمع أناس هم نحسبهم بحق شهداء، فلا يذكر لهم ذكرا ولا يعرفون ولا ضير لهم ولا يعنيهم أنهم لا يذكرون عند الناس، يكفي أن يذكرهم الله عز وجل. هذا ما قاله عمر رضي الله عنه وأرضاه يوم أن قدمت عليه سرية، فسأل عمر قائد السرية من مات من إخواننا؟ فقال يا أمير المؤمنين، القائد يقول له مات فلان وفلان وفلان وأناس لا تعرفهم أنت يا أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال وما ضر ابن الخطاب إن كان لا يعرفهم، فيكفي أن يعرفهم رب عمر. قضية الآن أن هناك أناس بحق يقعون وهم في معمعة الدفاع عن أشياء معتبرة، وهنا في محافظة الإسماعيلية تابعنا عن أناس كانوا يقاومون عصابة من البلطجية على أحد السجون في أبو سويف، ليحاولوا فكاك المعتقلين أو المسجونين على ذمة جرائم وعلى ذمة قضايا. تصدوا لهم رجال الشرطة، تصدوا لهم فسقط رجلين أحسبهم شهيدين، لأنهم كانوا في حالة دفاع عني وعنك، لأنهم يعلمون أن خروج هؤلاء المجرمين إنما تضيع لي ولك ولأولادنا، فإذا لابد أن يبذلوا من أنفسهم حتى لا يخرجوا. فكان الثمن سقوط اثنين شهداء، مساعد وأمين، وإصابة ثلاث أفراد من بينهم مقدم للشرطة. هل ذكرهم الإعلام؟ هل يعرف أحد عنهم شيئا؟ لا، إنما إعلام كل ما يحمله أن ينقل إلينا صور لمن يكر ويفر عند وزارة الداخلية في شارع محمد محمود، عند الميادين، عند مديريات الأمن، يريدون الاقتحام، ويأتي الإعلام ليخلق من هؤلاء أبطال. أي بطولة لأقوام يعبثون بمنشآت البلاد؟ أي بطولة؟ وأي ثورة هذه التي تأمر أن يكون هناك فساد في المنشآت؟ مصلحة الضرائب مثلا بها سجلات الممولين والتجار وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك إذا وقع واحد منهم والآخرون في حالة دفاع عن منشآتهم، يكون المدافع مجرما متهما، ويكون الذي يقع عند ذلك بطلا ويسجل في قائمة الشهداء. يا إخواني الموقف لابد. ولذلك لما سئل شيخنا الشيخ محمد حسان عن الشهيد، وهو تعريف الكل يعرف من الشهيد، قال لا يستطيع أحد أن يقطع لأحد بشهادة أبدا حتى نكون واقعيين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الصحابة في إحدى المعارك، فرأوا رجلا يقاتل قتالا شديدا، فقال الصحابة لقد أبلى بلاء حسن، هذا الرجل انظروا إليه كيف يضرب بسيفه كيف يقاتل، أبلى بلاء حسنا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار. هذا الرجل الذي يقاتل بهذه الضراوة، الذي يضرب بسيفه يمنة ويسرى، وما فعل واحدا من الصحابة مثلما فعل هو، هو في النار. كان أن الحكم الشديد على البعض، فقال واحد منهم أنا أتبعه، هذا في النار، كان هذا في النار من في الجنة، كأنه يحدث نفسه هكذا. فقام الرجل يتبعه، فإذا بالرجل الذي أثنى عليه الصحابة وقال عنه النبي هو في النار قد أصيب في المعركة، أصيب. فلما استبطأ الشفاء الجرح ألمه، استبطأ الشفاء، فأخذ بسيفه فوضع نصله إلى الأرض وذبابه إلى أعلى، يعني أوقف السيف، فجعل مقدمة السيف إلى أعلى وقبضت السيف إلى الأرض، وألقى بنفسه على السيف فقتل نفسه، قتل نفسه. والرجل يراقب، يراقب، هذا الرجل يهلل، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله. قال وما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله الرجل الذي ذكرنا من أمره كذا وكذا وكذا، قلت أنت أنه في النار، حدث له كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم عندها الحديث المشهور: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، بينه وبين الجنة ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهلها. أنت لا تحكم على أحد، لا تدري، لا تدري من الذي سيقبله الله عز وجل ويعطيه أجر الشهيد، إلا أنه بلغنا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه من مات دون ماله فهو الشهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون دينه فهو شهيد. وأنت في حالة دفاع عن نفسك أو عن بيتك أو عن أولادك ثم قتلت فأنت شهيد بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أيها الأحبة في الله، لا يغفل دور لهؤلاء الذين لقوا، ولا بد أن يذكر لأن الإسلام يعرف لأتباعه العدل، ولا يبخس الناس أشياءهم. عندما نرى مواقف كهذه المواقف لرجال الشرطة الذين لقوا ربهم والذين أصيبوا في حادث أبو سوير، لا ينكر هذا الجهد، لا بد أن ينكر. تدرون لماذا؟ لأن القرآن نصف أهل الكتاب، ذمهم في مواضع، فقال سبحانه وتعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال بعدها: انظر ليسوا سواء. أرأيتم عدلا كهذا؟ كان كل هذا ذم لهم، ثم قال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل هم يسجدون. فاستخرج الله عز وجل منهم طائفة صادقة، هذا هو عدل الإسلام. فعندما نرى نماذج من رجال الشرطة مثلا وهم يدفعون أرواحهم حماية لأماكنهم التي هم عليها وحماية لي ولك، يبخس هذا الجانب من قبل الإعلام، وكان حري أن يؤتى بهم أو بأسرهم كما يفعلون مع كثير ممن ماتوا، ويأتون بأمهات وآباء، هذا يبكي وهذا وهذه تنوح على ولدها، ونسأل الله عز وجل أن يصبر الجميع، ولكن أن يكون هناك عدل، عدل، لا يبخس الناس أشياءهم كما أمرنا الله عز وجل، ولا تبخس الناس أشياءهم. الله أسأل أن يقبل الرجلين اللذين لقيا قدرهما وهم يدافعون عني وعنك في هذا القسم، أسأل الله أن يقبلهما في عداد الشهداء، وأن ينزل على أهلهم الصبر والرضا، وأن يخلفهما في أهلهما، وأن يشفي المصابين الذين كانوا يدافعون عن هذا الأمر، وأن يحمي علينا نعم وأن يحفظ علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وأسأله أن يرد الجميع إلى دينه مردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقوله من داخل قلبي لاستقرار الأمن. لا تخلو منظومة المجتمع من حسن وسيء، على رأسهم أئمة الأوقاف الذين أنا واحد منهم، قد تجد فيهم المحسن، قد تجد فيهم المسيء، قد تجد فيهم الجيد، قد تجد فيهم الرديء. هذه منظومة في الهندسة، في الطب، في الشرطة، في أي مكان، ولكن الذي يرفضه الشرع أن تعمم، أن تقول كل الأئمة مثلا فشلة، أو أن تقول كل الأطباء لجرم ارتكبه طبيب كل الأطباء فشلة، لا، هذا التعميم مرفوض، لأن الله عز وجل قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، نقول للمحسن أحسنت، بارك الله فيك، أثابك الله، ونقول للمخطئ وللمسيء اتق الله وأقلع عما أنت فيه. أقول يا إخوان، الأحداث في مصر شغلتنا عن إخواننا المساكين المظلومين المضطهدين الذين يقتلون ليل نهار في سوريا، شغلتنا أحداث بلادنا عن إخواننا في سوريا وما يقع عليهم من ألم، وما يقع عليهم من ذبح وتقتيل، وأنت تطالع على وسائل الإعلام يوميا ما بين 100 و150 ما بين قتيل، فيهم الأطفال وفيهم النساء وفيهم الشيوخ، يقتلون بالمدافع وما إلى ذلك. أرأيتم إلى التشبث بالسلطة والحكم؟ أرأيتم كيفية التشبث؟ هذا رجل يتشبث، يعاند كل دول العالم، ولو كان في ذلك إزهاق لأرواح شعبه كله. المهم ألا يبرح هو هذا المكان، فأخذ يقتل. بحور من الدماء في سوريا نراها عبر وسائل الإعلام وقلوبنا تتقطع لإخوان لنا في الله ليس لهم ذنب إلا أنهم يريدون حريتهم. استعان في ذلك هذا الظالم الطاغية، استعان بذلك بهؤلاء الخارجين عن الإسلام من الشيوعيين، سواء كانت روسيا أو الصين، عاونوه في هذا، وما الذي يضيرهم فإنهم مسلمين فليذهب، حين إن دول العالم كلها تتعاطف مع الشعب. إخوانا في سوريا يحتاجون إلى دعائكم، إلى دعائكم الصادق. ربما إذا دعوت وقلت: اللهم ارفع عن إخواننا في سوريا الغم والهم والكرب والبلاء، رفع الله عز وجل عنا ذلك، إذ أنه ملك يقول على دعائك آمين ولك بمثل. اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك في ساعتنا هذه يا ربنا أن تحفظ إخواننا في سوريا وأن تقهم شر الظالمين أجمعين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم تول أمرهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن قتلهم، اللهم عليك بمن شردهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، خذهم يا ربنا أفزع عزيز مقتدر. اللهم إنهم لا يعجزونك فأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احفظ إخوان المساكين المستضعفين في سوريا، يا رب إنهم ضعفاء فقوهم، جوعا فأطعمهم، حفاة فاحملهم، جوعا فأطعمهم، ظمأ فاسقهم، حيارى فهدهم، حيارى فهدهم. عليك بمن ظلمهم يا حي يا قيوم. يا ربنا ارزقنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام في بلدنا مصر. اللهم ارزقنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام في بلدنا مصر. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. احفظنا بحفظك يا حي يا قيوم. رد عنا كيد الماكرين، اللهم رد عنا كيد الماكرين وظلم الظالمين، واحفظنا بحفظك يا حي يا قيوم. يا رب لا تجعل في جمعنا هذا عاصيا إلا هديته، ولا محروما إلا أعطيته،

اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم تول أمرهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، يا رب عليك بمن قتلهم، يا رب عليك بمن قتلهم، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عجل بالحاكم الظالم في سوريا، اللهم عجل به يا حي يا قيوم، اللهم عجل به وأرنا فيه سيف انتقامك، أرنا فيه سيف انتقامك. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا رب واحفظنا في بلدنا مصر، اللهم احفظنا في بلدنا مصر، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والاستقرار والعيش الهناء، اللهم احفظنا بحفظك يا حي يا قيوم. اللهم رد عنا كيد الماكرين، ورد عنا ظلم الظالمين، واجعل بلدنا مصر سخاء رخاء سحقا رغدا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واجعلنا ممن أدخلتهم في رحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلها ساعة تغفر لنا فيها الذنوب، وتستر لنا فيها العيوب، وتجعلنا من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله